شيخنا ده كان واحد بنفل قطعة لحمة لازم أشيلها، هيك انخلق عليها. واحد في أنفه قطعة لحمة الداخل يعني لازم أشيلها ولا أخليها محل؟ في الأنف. يضطر أنها تشيلها وين وتضليل المخالف في الأصول تحت الأوراق. أيوة نعم خالف الأصول بعد تضليل الأصول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.